أخذت سلفة وقدرها 1000 ريال وحججت أنا وزوجتي إذ لم يكن عندي أي مبلغ، وطلبت وظليت كل سنة أن أقول يبقى معي شيء من الراتب، ولم يكن يتبقى ما يحججني أنا وزوجتي والدنيا على حياة موت، واستلفت ذلك المبلغ وحججت، فهل علي شيء من ذلك أم لا؟ الجواب حجكما صحيح، ولا شيء عليكما إلا تسديد المبلغ الذي أخذتموه سلفا، ونسأل الله أن يعينك على سداد ما عليك ويتقبل منكما بفضله ورحمته.